بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي، وهذا هو اليوم 16 من شهر ربيع الأول للعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس نختم إن شاء الله تعالى المقدمات اللغوية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا المتن، ويبقى لنا حديثه لاحقا عن الحروف ومبدأ اللغات، وينتقل بعدها إلى المقدمات الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. الكناية والتعريض من مباحث اللغة عموما والبلاغة على وجه الخصوص، ولهذا لما جاء المرداوي في التحرير أصل هذا المختصر قال رحمه الله فائدة ولم يسمه فصلا، فأدرجه ضمن مسائل المقدمات اللغوية. ثم قال في شرحه رحمه الله: الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء البيان والمعاني لا علماء الأصول، لكن لما كان مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز ذكر استطرادا، وأيضا فقد يلتبسان على السامع، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين. انتهى كلامه رحمه الله. وأوجز هنا ابن النجار في جملتين ما يتعلق بالكناية والتعريض فقط من ناحية وصفهما بالحقيقة والمجاز ليس إلا. الكناية لفظ يراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، يعني يمثلون بقولهم فلان كثير الرماد كناية عن الكرم، لأن كثير الرماد يعني كثير الطبخ، وكثير الطبخ يعني كثير الضيوف، وكثير الضيفان يعني الكرم. فلفظ يراد به لازم المعنى مع جواز إرادة ذلك المعنى، يعني لما أقول كثير الرماد هو حقيقة كثير الرماد أو ليس كذلك؟ بلى، رماده كثير، هذا معنى حقيقي. هذا الفرق بين الكناية والمجاز، فإن المجاز لا يراد به حقيقة معناه، أما هذا فقد يراد، لكن المتكلم يريد المعنى اللازم. فاختلف البلاغيون هل الكناية بهذه الطريقة هي حقيقة أو مجاز، فمنهم من قال هي حقيقة، ومنهم من قال هو مجاز، ومنهم من قال بتقدير طريقة المصنف هنا حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. يعني إذا التفت المتكلم إلى المعنى الحقيقي قال كثير الرماد، إذا خطر بباله وهو يتكلم معنى الرماد حقيقة وكثرته، وإن كان يريد الكرم، فعندئذ يكون قوله كناية كثير الرماد حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه، هو أراد كثرة الرماد وقصده، لكنه يريد لازم المعنى وهو الكرم. قال: ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي. تقول فلان مرفوع الرأس، ماذا يقصد؟ كناية عن الفخر والاعتزاز، فهو لا يريد رفع الرأس حقيقة بمعنى رفعه، ليس مثل كثير الرماد. فإن لم يرد المعنى الحقيقي سيكون مجازا، وإلا فهو حقيقة. نعم. والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. أيضا التعريض في مثل مقولة نبي الله إبراهيم عليه السلام قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني في تكسير أصنامهم. التعريض لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، فاللفظ المستعمل في معناه. وماذا قال بل فعله كبيرهم؟ ليس المقصود تكسير الصنم حقيقة بأن الكبير الأصنام هو الذي قام فكسرها لما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هو أراد الوصول بهم إلى هذا المعنى، أراد الانتقال إلى معنى غير الذي اشتمل عليه اللفظ صراحة. ولهذا فإذا سمي هذا كذبا فيكون بمعنى أنه غير مطابق، يعني مجازا. ولهذا جاء في الحديث إلا أنه كذب ثلاث كذبات، ليس المقصود الكذب الحقيقي، لكن صورة اللفظ تبدو غير مطابقة. من الكناية أيضا أو من التعريض عفوا قول قوم مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تعريض، تعريض لها بالفاحشة، هذا التعريض. ويتكلم الفقهاء مثلا في مسألة التعريض بالقذف هل يوجب الحد؟ لما يقول رجل لخصمه في خصومة لست زانيا، هو تكلم عن نفسه لكنه تعريض بخصمه، فهل يوجب الحد باعتباره قذفا تعريضا؟ أما تصريحا فليس كذلك. فإذا نظرت إلى التعريض من حيث إن ظاهر اللفظ المستعمل في معناه مع التلويح بغيره أنه إنما أريد المعنى الذي يلوح به وليس المقصود صراحة في اللفظ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال المصنف رحمه الله والتعريض حقيقة، لأن ظاهر المعنى اللفظ المستعمل في المعنى ليس متروكا تماما، ليس كما تقول رأيت أسدا وتقصد الرجل الشجاع، فما تركت المعنى الحقيقي لللفظ تماما وإن لوحت بغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. نعم. الحديث عن الاشتقاق في هذا الفصل أيضا هو ليس من صلب مسائل علم الأصول ولا من تتماته، لكنه يذكر في خاتمة المقدمات اللغوية في مثل هذا المكان لما يتعلق به من مسائل لها أثر في بعضها كما سيأتي بعد قليل. يقول المرداوي رحمه الله في شرحه على مختصره قال أئمة هذا الشأن الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا إلى أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه؟ وقال السراج لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل. يتحدثون عن الاشتقاق باعتباره ركنا من أركان تعلم اللغة، وأن الذي لا يفهم الاشتقاق لا يحسن فهم الكلام ولا يحسن استعمال الألفاظ ولا محاولة أخذ الأصل للكلمة حتى ينتقل منها إلى متصرفاتها واشتقاقاتها. ما الاشتقاق؟ قال رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. تقول من الضرب الفعل ضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، ضرب وضارب وضربا ومضروب، هذه اشتقاقات، ما الأصل فيها؟ طيب أنا عندي الآن مصدر وعندي فعل وعندي وصف، الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، السؤال أيها هو الأصل الذي منه تشتق الباقيات؟ للنحاة مذهبان. فأهل الكوفة يقولون الأصل هو الفعل، تقول ضرب هو الفعل، ثم اشتققنا اسم فاعل فقلنا ضارب، واسم مفعول فقلنا مضروب، واشتققنا مصدرا فقلنا ضربا. والبصريون يقولون الأصل هو المصدر، الضرب هو المصدر، والفعل مشتق منه ضرب، واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة اسم الزمان اسم المكان، سائر الاشتقاقات مأخوذة المصدر. فهذان مذهبان، ما أراد المصنف الدخول في التفاصيل ولا ميل مذهب على مذهب، فقال رد لفظ إلى آخر، سواء جعلت الأصل هو الفعل أو جعلت الأصل هو المصدر، أيا كان مذهبك ألست ترد لفظا إلى لفظ، يعني ترد فرعا إلى أصل فأنت تشتق منه بغض النظر عن الأصل عندك ما هو، رد لفظ إلى آخر فشمل الاسم والفعل، الاسم كان مصدرا أو الفعل، أيهما هو الأصل ليس هذا مهما في الاشتقاق، مهم عند المتخصص ليرجح أحد هذه الكلمات أن تكون أصلا. رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى، هذان ركنان في الاشتقاق، موافقة اللفظ لمشتقه في الحروف الأصلية، ضرب، ضارب، مضروب، ضربا، هذه اشتقاقات القدر المشترك الحروف الأصلية الضاد والراء والباء، هذا القدر المشترك موجود فيها. قال مع المناسبة في المعنى، لأن الحروف وإن كانت مشتركة من غير مناسبة في المعنى فلا يكون أحدهما مشتقا من الآخر، يقولون كلحم وملح وحلم، الحاء واللام والميم موجودة في الثلاث الكلمات لكن ما في مناسبة في المعنى، فهل يكون بعضها مشتقا من بعض؟ لا علاقة لها بذاك، فلا تكون هذه داخلة في الاشتقاق. يورد على التعريف أنه ينتقض بالتصغير، تقول طالب وطويلب، وتقول كتاب وكتيب، فأنت عندك موافقة في الحروف الأصلية، فهل يكون الاسم المصغر مشتقا من المكبر؟ هل تكون التثنية مشتقة من المفرد؟ كتاب وكتابان، لا يقول أحد بأن التثنية اشتقاق ولا يقول أحد بأن التصغير اشتقاق. طيب هو يرد على التعريف، أجابوا عنه قالوا نحن نقول في التعريف مناسبة في المعنى ولم نقل اتحاد في المعنى، التصغير والتثنية هذه اتحاد في المعنى فليست نقضا على التعريف. الركن الوارد في الاشتقاق قال ولا بد من تغيير ولو تقديرا، في الاشتقاق يحدث تغيير، ما التغيير؟ التغيير إما زيادة حرف أو زيادة حركة أو زيادتهما معا، أو تكون نقص حرف أو نقص حركة أو نقصهما معا، هذه كم؟ ستة، أصلها ثلاثة، حركة وحرف، ثم كل منهما زيادة ونقص، ثم إما مفردين أو معا، فهذه ثلاثة يتخلص منها إذا جمعت بعضها إلى بعض، يعني قد تكون زيادة حرف وحركة أو زيادة حركة ونقص حرف، الملخص من هذا كما يقولون 15 وجها للتغيير بين المشتق والمشتق منه، وصورته كذا كثيرة، مثلا تقول كاذب وكذب، فالذي حصل إذا قلت كذب هو الأصل، فكاذب اسم الفاعل الوصف المشتق منه صار فيه زيادة حرف وتغيير حركة، كانت كذب فصارت كاذب فتغيرت الحركة وزيادة حرف، تقول أكل وأكل، سواء قلت الأصل هو الفعل والمصدر مشتق أو المصدر أصل والفعل مشتق تغيرت الحركة اختلاف الحركة، أو تقول صهل وصهيل، موعد ووعد، كل هذه فيها زيادة حرف نقص حرف حركة كلاهما أو أحدهما، فيتخلص من ذلك نحو من 15 وجها للتغيير قال ولو تقديرا. نعم. والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، تكلم عن الاشتقاق الذي هو رد اللفظ إلى آخر، ما المشتق؟ قال فرع وافق أصلا، لما تكلم عن الاشتقاق تكلم عن اللفظ المشتق نفسه، ما هو؟ هو فرع وافق أصلا، وافقه في إيش؟ قال بحروفه الأصول ومعناه، فيخرج من هذا التعريف ما وافق المعنى فقط دون الاشتراك في الأصول في الحروف، مثل ماذا؟ النطق والكلام، الحبس والمنع، المعنى واحد، موافقة المعنى فقط دون اشتراك الحروف هل يسمى اشتقاقا؟ لا. طيب والاشتراك في الحروف دون النظر إلى المعنى كذلك ليس اشتقاقا، ملح وحلم وهذه ليست اشتقاقا وإن توافقت الحروف، فلا بد من اشتراك الأمرين، المشتق وفرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، الذهب والذهاب، الذهب المعدن والذهاب، الاشتراك في الحروف موجود لكنه ليس اشتقاقا لاختلاف المعنى. نعم. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف كجذب من الجذب، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب. نعم، الاشتقاق ثلاثة أنواع: أوسط، أصغر، وأوسط وأكبر. بدأ بأولها فقال: الاشتقاق الأصغر وهو المحدود المراد في الغالب، إذا أطلق الاشتقاق هو الاشتقاق الأصغر. قال: وهو المحدود، يعني وهو الذي عرفه في الحد لما عرف الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية والمناسبة في المعنى. هذا هو تعريف الاشتقاق الأصغر. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان، ما هما؟ المشتق والمشتق منه، الفرع والأصل، يتفقان في الحروف والترتيب: نصر من النصر، ضرب من الضرب، أكل من الأكل. أو إذا كنت بصريا ستقول، كوفيا ستقول: نصر من نصر، وأكل من أكل، وضرب من ضرب. ماذا تلاحظ في المشتق والمشتق منه؟ ترى الاتفاق في الحروف مع ترتيبها دون اختلاف: نون صادرة في الفعل وفي المصدر، نصر نصرا، ضرب ضربا، أكل أكلا. اتفاق الحروف مع التوافق في الترتيب يسمى اشتقاقا أصغر، وكأنهم نظروا إلى أن العمل فيه ليس كثيرا، ترتيب الحروف باق فهو اشتقاق أصغر. الأوسط أعلى منه درجة، هو التوافق في الحروف، هو قال: يتفقان في الحروف كجبذ من الجذب. الاتفاق في الحروف فقط، يعني من غير مراعاة الترتيب. تقول: جبذ من الجذب، وهو الأخذ بشدة، المصدر جذب، وجاء الاشتقاق منه جبذ. فالذي حصل اختلف ترتيب الباء والذال، هذا اشتقاق لن يكون أصغر لأن ترتيب الحروف اختلف، فانتقل إلى الأوسط. هذا الأوسط بتعريف المصنف سماه العضد، القاضي عضد الدين، الاشتقاق الصغير، وسماه الكوراني الاشتقاق الكبير. أريد أن ألفت نظرك إلى أن أهل العلم تفاوتون في تعريف الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر، فبعضهم يسمي الصغيرة وسطا، وبعضهم يسمي هذا الأوسط صغيرا، وبعضهم يسميه كبيرا. لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهمت الفرق بين نوع ونوع. فمتى كان الاشتقاق اتفاقا في الحروف مع ترتيبها فهو اشتقاق نوع، سميه صغيرا أو سميه ما شئت. ونوع آخر هو الاتفاق في الحروف بغض النظر عن ترتيبها فيسمى أوسط بطريقة المصنف، ويسميه العضد صغيرا والكوران يسميه كبيرا. قال: وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة اتفاق اللفظين، ليس في الحروف، لا في مخارج الحروف، يعني حرف يشارك حرفا في المخرج، مثل نعق والنهيق. لو قلت نعق مشتق من النعيق سيكون اشتقاقا أصغر، نون عين قاف نفس الترتيب. لكن لو قلت نعق مشتق من النهيق، العين جاء مكانها الهاء، وكلاهما حرف حلق، فهذا اشتقاق أكبر، لأنك ما رأيت إلى المساواة والتماثل في الحرف نفسه، بل ارتقيت إلى جنس الحرف وهو مخرجه. مثل ثلم من الثلب، لو قلت ثلم من الثلم سيكون اشتقاقا أصغر، لكن ثلم من الثلب اشتقاق أكبر، لأن الميم والباء يتفقان في المخرج وهو الشفتان. فعندئذ إذا انتقلت إلى هذا المستوى في الاشتقاقات، ألا تنظر إلى الاشتباه في الحروف بل إلى مخارج الحروف، وهذا يتحقق كما قال في حروف الحلق فعين مع الهاء، أو في الشفتين الميم مع الباء. هذه الطريقة التي ربما يقول فيها بعض الفقهاء في تعريف الضمان مثلا، يقولون هو مأخوذ من الضم. طيب وأين النون؟ غير موجودة. هذا يسمونه اشتقاقا أكبر. هذا الاشتقاق الأكبر بهذا التعريف لا يقبله كثير من النحاة، ولهذا يقول أبو حيان: ولم يقل به من النحاة إلا أبو الفتح بن جني، يعني قال: والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده. حتى الذي قاله أبو حيان من أنه لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا ابن جني، أيضا هذا غير مسلم، لأن ابن جني لا يقول بالاشتقاق الأكبر، وما سماه ابن جني الاشتقاق الأكبر يقصد به الأوسط باصطلاح المصنف هنا، وهو اتفاق اللفظين والحروف دون ترتيب الحروف. فلما سماه ابن جني اشتقاقا أكبر هو ما يقصد هذا، وإلا فالنحاة لا يقولون به. ولهذا قال المرداوي في مختصره لما ذكر اشتقاق الأكبر قال: ولم يثبته الأكثر، لا يرون الاشتقاق إلا نوعين، وبالتالي فهو من باب ذكر مذاهب العلماء فيه. نعم. ويطرد كاسم فاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة. المشتق قد يطرد وقد يختص، المقصود بالاضطراد أن يكون الاشتقاق صادقا في المعنى على كل ما يطلق عليه. مثلا اسم الفاعل الضارب، أليس يصدق على كل من ضرب؟ فهو إذن مضطرد، يعني الضارب مشتق من الضرب، فكل من وقع منه ضرب يسمى ضاربا، وكل من وقع عليه ضرب يسمى مضروبا. هذا مضطرد. ليش مضطرد؟ لأن كل من وقع منه الضرب يوصف بذلك فيكون مضطردا، بخلاف المشتقات التي لا تضطرد. القارورة مشتقة من القر، وهو ما يقر فيه السائل أو المائع، والأصل أن كل إناء يمكن أن يحفظ فيه المائع والسائل يسمى قارورة لأنه يقر فيه، لكن اللغة لم تضطرد في هذا المعنى، وما جعلوا القارورة لوعاء يقر فيه السائل إلا إن كان زجاجا، القارورة من الزجاج. أما وعاء الخشب، وعاء الخزف، الفخار ونحوه، وإن كان وعاء يقر فيه السائل فلا يسمى عندهم قارورة، فهذا مشتق مختص. لماذا سموه مختصا؟ لأنه لا يضطرد ويختص ببعض محاله فسمي مختصا، فهذا من باب التنويع. المشتق تارة يكون مضطردا وتارة يكون مختصا، أيهما الأكثر؟ الاضطراد. نعم. وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة، كسيف قطوع ونحوه. طيب، إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها، يعني تقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه، يصح؟ أقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه، قبل وقوع هذه الصفة المشتق منها. إن أردت الفعل فقولك زيد ضارب مجاز، وإن أردت الصفة يعني أن تصف زيدا بالضرب فهو حقيقة، فتقول زيد ضارب يعني الذي يقع منه الضرب، ولست تقصد أنه وقع منه. ألا تقول خبز مشبع وأنت ما أكلت بعد، وتقول ماء مرو وخمر مسكر، وليس بالضرورة أن يكون شيء من ذلك وقع منه الوصف المشتق هنا. إذن يقول في مسألة إطلاق المشتق قبل تحقق الصفة المشتقة مجاز إن أريد الفعل، إن أردت أن الخبز عند الأكل منه يقع به الإشباع، وأن الماء بعد الشرب منه يحصل به الإرواء، وأن الخمر عند تعاطيه يحصل به الإسكار. عندما تتكلم عن الفعل باستعمال المشتق، إذا أردت الفعل فيكون هذا مجازا، وإن أردت الصفة أن تصف الخمر بأنها مسكرة، والخبز بأنه مشبع، والسيف بأنه قطوع، فأنت عندئذ تستعمل الاشتقاق حقيقة. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقية وحقيقة. أما صفات الله تعالى، من هنا إلى آخر هذا الفصل مسائل عقدية متعلقة بالاشتقاق، وفيها اختلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من بعض أهل المذاهب والفرق، وأراد به المصنف رحمه الله أن يذكر أصول هذه المسائل العقدية بعودتها إلى هذا الباب من الاشتقاق. بدأ بصفات الله تعالى قديمة وحقيقة. قديمة لعين ليست حادثة، صفات الله قديمة موصوف وصفها بالقدم الذي هو ضد الحدوث، وحقيقة يعني ليست مجازا حتى تقبل التأويل. ولم يفرق المصنف رحمه الله هنا في الصفات بين صفات الذات وصفات الأفعال، فكلها عند أهل السنة ذاتية قديمة حقيقية، الذاتية والفعلية. مذهب المعتزلة أن الصفات حادثة، ولهذا عمدوا إلى تأويلها وإنكار الصفات تماما. الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء، فلا يثبتون السمع والبصر والكلام، ولا يثبتون النزول والمجيء وسائر ما يذكر في النصوص من صفات الله. إذن هو مذهبهم أن الصفات حادثة، وقالوا إن اتصاف القديم بالحادث ممتنع، والذات الإلهية لا يجوز اتصافها بالصفات الحوادث، ووقعوا في تأويل الصفات أو نفيها. الأشاعرة يرون صفات الفعل حادثة وصفات الذات قديمة، ولهذا أثبتوا الصفات السبع وبعضهم يجعلها عشرا، ويؤولون الباقيات لأنها حادثة والحادث لا يوصف به القديم وهكذا. قال رحمه الله: فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. ما الذي جر إلى هذا الكلام؟ لأن الصفات اشتقاق، يعني تقول الله عالم أو عليم وسميع وبصير وقدير، إثباتك السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والإرادة والمجيء والنزول والضحك والغضب والرضا وسائر صفات الله جل جلاله هي صفات، والصفات مشتقة كما تقدم، إما أن تشتق من الفعل أو تشتق من المصدر. سميع إما تقول من سمع أو من السمع. فماذا ما الذي يترتب على هذا عقديا في صفات الله عز وجل؟ جاءت نصوص القرآن التي لا سبيل إلى إنكارها: إن الله سميع بصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي نصوص السنة مثلها كثير، ومثله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بل يداه مبسوطتان، عجب ربكما من صنيعكما بضيفيكما البارحة، لله أشد فرحا، إلى آخرها من النصوص التي فيها نسبة تلك الصفات إلى الله جل جلاله. صفات الله قديمة، المقصود بقديمة إثبات أن نسبتها إلى الله جل جلاله لا تتنافى مع وصف الذات الإلهية بالقدم. قال: وقوله حقيقة يعني ليست مجازة. نعم. والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. طيب، المشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، كقولك لزيد وهو يضرب عند ضربه تقول زيد ضارب، أطلقت المشتق وهو اسم الفاعل ضارب حال وجود الصفة، قولك زيد ضارب حقيقة أو مجاز؟ طيب، ضرب زيد صباح اليوم ولما أقبل قلت هذا زيد ضارب، أنت عندئذ بعد انقضاء الصفة استعمالك للمشتق يكون مجازا، قولك زيد ضارب باعتبار ما وقع منه ما كان. فأما عند التلبس عند وجود الصفة حقيقة فاستعمال المشتق حقيقة وبعد انقضائها مجاز. هذا مذهب حكاه المصنف. أما الشطر الأول من الجملة وهو إطلاق المشتق حال وجود الصفة حقيقة فحكاه بعضهم إجماعا لا يختلف في هذا أحد، لكن بعد انقضاء الصفة هل أقول زيد ضارب وفلان مضروب على اعتبار ما كان؟ هذا مجاز، وعند القاضي وابن عقيل وعند الحنفية وترجيح الإمام الرازي وعند الأكثر أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد انقضائها. فلما أقول زيد ضارب لن أقول مجاز باعتبار ما كان، هو وصف تعلق به فأصفه بذلك، فهذا على مذهب الأكثر يكون حقيقة، والمصنف رجح ما ترى. وأبو الخطاب من الحنابلة أخذ مذهبا تفصيليا فقال: إن كانت الصفات لا يبقى فيها المعنى فتكون مجازا كالقيام والقعود، زيد قائم وفلان قاعد. طب حتى أنت الآن قاعد لكن القعود حصل منك، الذي بقي هذا هو أثر القعود. أما المصادر السيالة التي تتحدث أو تتجدد وحدوثها باستمرار كالكلام، لما أقول فلان متكلم أو أصف فلانا بالكلام، يقول أبو الخطاب: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة فاستعمال المشتق منها الوصف حقيقة، وأما التي يمكن فيها بقاء المعنى كالقيام، فلان قائم ولا يزال القيام باقيا، وقاعد لا يزال القعود قاعدا، فيكون هذا مجازا، لأنه لما قعد أولا تقول فلان قاعد، واستمرار هذا الوصف بعد ذلك هو أثر له فيكون مجازا. فأخذ مذهبا وسطا فرق بين المصادر السيالة وغيرها، فيقول هذا حقيقة وهذا مجاز، والمذهبان الآخران ما رجح المصنف عند وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، والأكثر على أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد الانقضاء. نعم. وشرطه صدق أصله. شرط ماذا؟ المشتق صدق أصله وهو المشتق منه. إيش يعني؟ لا يصدق أن تقول ضارب اسم الفاعل وهو المشتق على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات. ما يمكن أن تصف ذاتا لا يتحقق فيها وجود الصفة بصفة لا يمكن وقوعها منه، شرطه صدق أصله. يعني ضارب ما أصله؟ ضرب إن قلت هو الفعل أو ضرب. إن لم يمكن وقوع الضرب من الذات التي وصفتها بهذا الوصف فلا يصدق الاشتقاق، ولو تقديرا إنك ميت وإنهم ميتون، ميت من الموت يعني هو آيل إليه لا محالة، فيصدق الاشتقاق. طيب سؤال، هل يمكن أن نستعمل مشتقا صفة اسم فاعل صيغة مبالغة صفة مشبهة من غير أن يكون أصله صادقا أو ممكنا واتصاف الذات به؟ لا، ما يمكن. نقول شرطه صدق أصله، هذا يا إخوة ردا على المعتزلة، فإن الجبائية تنفي العلم عن الله مع إثبات الاسم، فيقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هو لن ينكر الاسم، ليش؟ لأنه ثابت موجود في الآية، هو لا يريد إثبات الصفة، فماذا يفعل؟ أوردوا هذا الانفكاك، يثبتون الاشتقاق ولا يشترطون صدق الأصل، فقعد أهل السنة هذه القاعدة، شرط الاشتقاق صدق أصله، حتى يكون هذا مدخلا في الرد على هذا المذهب المحدث، فيقول سميع بلا سمع، مريد بلا إرادة، حي بلا حياة. وتعرف أصل الإشكال عندهم، فإنهم قالوا الصفة إما أن تكون حادثة أو قديمة، فإن كانت حادثة امتنع وصف الذات الإلهية القديمة بها لامتناع حلول الحادث بالقديم. طيب، وإذا قلت إن الصفات الإلهية قديمة قالوا لزم منه تعدد القدماء، وهذا أيضا كفر، فالذات الإلهية قديمة والصفة قديمة والصفة الثانية وتعددها يستلزم تعدد القدماء. بغض النظر عن طريقة إبطال مثل هذا، وقد فاض فيه أهل العلم، يقول هنا شرطه صدق أصله، لن تقول ضارب إلا إذا أمكن وقوع الضرب من الذات، فأما أن تفترض عدم هذا فالاشتقاق أصلا خطأ. فإذا جاء الاشتقاق موجودا في نص شرعي وسلمت به، يلزم منه أن تصدق أصله وهو اتصاف الذات الإلهية بالسمع والبصر والحياة والإرادة ونحوها. نعم. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. هذا بالعكس، كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، مثل ضرب وضارب، كل اسم معنى قائم بمحل يشتق لمحله اسم فاعل منه. أيضا ردا على المعتزلة، سموا الله متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا هذا الجسم متكلما. كلم الله موسى لما جاء إلى الطور، قالوا خلق الله الكلام في شجرة فسمعه موسى. طب الشجرة متكلمة؟ لا. طب الله عز وجل لما قال وكلم الله موسى أو ناديناه من جانب الطور الأيمن، ماذا تسمي هذا؟ قال كلم الله موسى بكلام خلقه. يقول أهل السنة كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. هذا الكلام وهو معنى قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم فاعل، فتقول متكلم وتقول سميع وتقول بصير، فلا يشتق اسم فاعل لشيء إذا كنت تظن أن الفعل قائم بغيره، فيكون هذا من الخطأ، وهو أحد الطرق أيضا في إغلاق بعض مداخل المذاهب الفاسدة في صفات الله تعالى. نعم. وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. الاشتقاق لا يفيد الاختصاص. الأبيض ونحوه هذه مشتقات الصفات المشبهة، يدل على ذات متصفة ببياض. أسود يدل على ذات متصفة بسواد. قد يكون أبيض وأسود صفة لإنسان، قد يكون صفة لجسم لكتاب، قد يكون صفة لورقة، قد يكون صفة لشراب، أيا كان. فأبيض وأسود وأحمر وأصفر قال هو صفة لذات متصفة بهذه الصفة، لا على خصوصيتها به، لا على أن الذات مختصة بهذا الوصف الذي هو البياض أو السواد أو الإحمرار أو الإصفرار ونحوه. نعم. والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. هذا أيضا واحدا من مسائل الاعتقاد التي يحاول فيها أهل السنة تقرير مذهب يبتعدون به عن مداخل الفرق التي تأولت فيه على غير طريقة السلف. يقول رحمه الله تعالى: الخلق غير المخلوق وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. أكثر الحنابلة والحنفية وأئمة الشافعية والمالكية وهي طريقة السلف يفرقون بين الخلق والمخلوق. الخلق صفة للخالق، والمخلوق هو أثر هذه الصفة الإلهية فيما خلق الله جل جلاله، مغاير لصفة القدرة. وذكر البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد هذا المذهب عن العلماء مطلقا، وأنه لا يخالف في هذا أحد، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون الخلق، هم لا يثبتون لله صفة ذاتية من أفعاله، فيقول الخلق هو المخلوق، فرارا من إثبات صفة الخلق. فإذا قلت ثبت صفة الخلق في نصوص، يقولون الخلق المقصود به المخلوق وليس صفة ذاتية لله عز وجل. فقال الخلق غير المخلوق، لأن الخلق المصدر الذي هو صفة لله، قال فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. القاضي أبو يعلى في أول قوليه كان يقول والخلق هو المخلوق، وكذلك ابن عقيل والأشعرية أكثر المعتزلة على هذا المذهب. فإذا جاءوا يتكلمون عن صفة الخلق يقول الخلق هو المخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه: القرآن صفة لله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع نحو ذلك، وذلك لا يقوم إلا بموصوف. لما جاء رحمه الله يتكلم عن مسألة الخلق وكيف يقال الخلق هو المخلوق أو غيره، يقول ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله. فماذا يفعلون لما جاءوا للخلق؟ قالوا وإنما الخلق هو المخلوق أو مجرد نسبة وإضافة، هذا خلق الله، يعني مخلوقات الله، فيؤولون الخلق بالمخلوق. والصواب أن الخلق كما قال صفة قائمة بالرب غير المخلوق الذي هو مما خلق الله سبحانه. يقول رحمه الله: وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء. وقال أيضا: يقولون إن أفعال العباد هي فعل الله تعالى، وقد تقدم كلامهم في التشبيه، ويقولون الفعل هو المفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعلا لله عز وجل، فامتنع مع هذا أن يكون فعلا للعبد لئلا يكون فعل واحد له فاعلا. ورد رحمه الله كثيرا على طريقتهم في إثبات مثل هذه المعاني. فطريقة أهل السنة قولهم الخلق غير المخلوق، فلما قل هذا خلق الله ليس معناه مخلوقات الله، بل صفة تنسب إلى الله جل جلاله قائمة به عز وجل مغاير لصفة القدرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه. هل تثبت اللغة قياسا؟ هل تثبت الأسماء بالقياس؟ أي قياس؟ هذا قياس لغوي، لكن على طريقة القياس الشرعي. ما القياس الشرعي؟ ألسنا نثبت حكم الأصل في الفرع لعلة جامعة بينهما؟ فماذا يحدث؟ نحن نعدي الحكم الموجود في الأصل إلى الفرع مع وجود سبب التعدية وهو العلة المشتركة. طيب تعال إلى الأسماء لغة. إن كان الاسم موضوعا لمعنى، فهل يجوز أن أنقل هذا الاسم إلى فرع لأجل هذا المعنى الموجود؟ مثلا هل يسمى النبيذ خمرا وهو نبيذ؟ هل يسمى خمرا لوجود المعنى الذي سمي به الخمر خمرا؟ لماذا سمي الخمر خمرا؟ قال لتخمير العقل فسمي خمرا. فهل أثبت اسم الخمر في النبيذ؟ فإذا قلت هذا خمر لا يقال لي هذا خطأ، فأنا أثبته قياسا. هل يسمى النباش الذي يحفر القبور ويأخذ الأكفان أكفان الأموات، هل يسمى سارقا؟ لأن المعنى الذي موجود في اسم السارق وجد في النباش وهو الأخذ خفية. هل يسمى اللائط زانيا والعياذ بالله؟ لأن المعنى الموجود في اسم الزاني وهو الوطء المحرم موجود في اللواط. هذا قائم على مسألة إثبات الأسماء قياسا أو إثبات اللغة قياسا. يقول رحمه الله: تثبت اللغة قياسا. ماذا رجح المصنف إذن؟ جوازها. تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما. هذا القيد، هذا القيد ماذا يخرج؟ يخرج أسماء الأعلام والألقاب. ليش؟ لأن الأسماء فيها ليست موضوعة لمعنى، ويخرج أيضا أسماء الأجناس إنسان ورجل وامرأة، لأن اللغة طردت في كل ما كان بهذا الوصف. هل إطلاق رجل على زيد وعمر وخالد وبكر قياس لغوي؟ لا، ليس قياسا. إذن قال: في موضع لمعنى دار معه وجودا وعدم، كخمر لنبيذ ونحوه، وسارق للنباش، وزان لللائط، وأمثال هذا. أكثر الحنابلة على الطريقة التي رجح المصنف المذهب فيها، وهو جواز إثبات اللغة قياسا. وكذلك من الشافعية ابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي، وينقلون عن الشافعي مذهبه في هذه المسألة نقلا عنه من بعض كلامه في باب الشفعة مثلا، كما قال في الأم: إن الشريك جار. تعرفون خلاف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار، يقول: إن الشريك جار، يعني إثبات الشفعة خاصة بالشريك، خاصة بالشريك، فهل الجار تثبت له الشفعة؟ محل خلاف. يقول: إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جارا. أين؟ والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب، كما فسر بعضهم بأنها الزوجة. يقول: كما تسمى امرأة الرجل جارا فكذلك يسمى الشريك جارا. يقول الشافعي: قياسا. إذن واستخدم القياس اللغوي، ينظر إلى المعنى بين اللفظ واللفظ فيعديه بسبب الاشتراك في المعنى. هذه كما قلت لك طريقة أكثر الحنابلة، وما سميت لك من الشافعية. أبو الخطاب من الحنابلة، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وبعض كبار الشافعية كإمام الحرمين الجويني والغزالي والآمدي وابن الحاجب، وأكثر الحنفية على منع القياس اللغوي. ليش؟ يقول: اللغة جاءت بهذه الأسماء ووضعتها لمعان، فلا يجوز لك أن تعدي هذا المعنى إلى موضع آخر ما جاء في اللغة لاستخدامك القياس فيها، والقياس لا يصح لغة. والقاضي السمعاني أخذ مذهبا وسطا، قال: تثبت اللغة قياسا في الأسماء الشرعية فقط لا في كل الأسماء. ماذا عند النحاة وهم أصحاب اللغة، ما مذهبهم فيها؟ لهم فيها مذهبان كمذاهب الفقهاء. فمثلا يقول المبرد: ما قيس على كلامهم من كلامهم، يعني له ما يثبت، يقول: ما تراه قياسا هو ما أخذ من كلامهم. ويقول الأخفش: الأسماء تؤخذ توقيفا. في المقابل يقول ابن جني: الجواز قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. ابن فارس في كتاب فقه العربية يحكي إجماع أهل اللغة على جواز الإثبات في القياس. السؤال هو: ما أثر هذا؟ له أثر فقهي مهم، وهو أنك إذا أثبتت اللغة قياسا لا تحتاج إلى القياس الفقهي. كيف يعني؟ يعني أنا أقول: يثبت حد الزنا في اللواط، ويثبت حد السرقة في النباش، ويثبت حكم الخمر في النبيذ، ليس قياسا، بل لأن النبيذ خمر والحكم جاء في الخمر، ولأن اللائط زان والحكم جاء في الزاني، ولأن النباش سارق والحكم جاء في السارق. أنا لا أستخدم قياسا شرعيا. إذا أثبتت القياس اللغوي طبقت الأحكام الشرعية بالنص لا بالقياس، ومن لا يقول بالقياس اللغوي سيحتاج إلى القياس الشرعي. الفرق كبير. قد يقول قائل: طيب في الأخير إن سميت النباش سارقا وأقمت عليه حد السرقة بالنص، تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا سارق، أو ما كنت تسميه سارقا فقلت: النباش يقام عليه حد السرقة قياسا على السارق بجامع الأخذ خفية، سيقول قائل: طيب النتيجة واحدة، أقمت عليه الحد. لا، في فرق بين أن يكون دليلك النص أو أن يكون دليلك القياس. فالقياس قد يعترض وقد يناقش فيه، وأما النص فمحل قبول لأن النص تناوله. فهذا أثر الخلاف في المسألة. نعم. والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. إذن هذا تحرير المحل الخلاف المسألة. إذا اشتمل الاسم على وصف وكان الاسم لأجل ذلك الوصف، كما قلنا في خمر لتخمير العقل، كما قلنا سارق في الأخذ خفية، كما قلنا زان في الوضع المحرم، فكان الاسم لأجله، هذا الذي يدخل فيه الخلاف. وبالتالي خرج كما قال الأعلام والألقاب والأوصاف. الأوصاف كما قلنا اسم الفاعل واسم المفعول، حسن الوجه لكل من كان كذلك، وكريم الطبع لكل من كان كذلك. هذه الأوصاف لا يكون تعديتها من شخص إلى شخص قياسا لغويا، لكن تقول فلان كريم، طيب لما أقول زيد كريم وعمر كريم، هل قست عمرا على زيد في وصفه بالكرم؟ هذه لا علاقة لها. إذن الأوصاف والأسماء والأعلام والألقاب لا تدخل. قال وكذا مثل إنسان ورجل، أن نسمي شخصا أقول زيد رجل وأقول عمر رجل قياسا على زيد، لا، هذه لا تدخلها القياس، لأن اللغة وضعت هذه الأسماء مطردة في محلها، فهذا مستفاد بالوضع أو بالقياس؟ مستفاد بالوضع، فهذا لا يدخله القياس. وكذا التقعيد العام مثل رفع فاعل ونصب مفعول، فكلما وجدت فاعلا في جملة أقول قياسا على الجملة تلك، لا، هذا حكم مطرد. فلذلك لا يصح أن يستخدم هذا دليلا لمن يقول بجواز إثبات القياس في اللغة. يعني هذا يفعله بعض العلماء، يقول أنا أرجح جواز القياس، والدليل يقول ألا ترى أن كل رجل امرأة يسمى إنسانا وكل رجل يسمى رجلا، لا، هذا ليس قياسا، فلا تستخدمه دليلا، هذا وضع اللغوي وضعته اللغة، فلا يدخل فيما نحن فيه من الحديث عن القياس. نقف عند هذا القدر. درسنا القادم إن شاء الله في الحروف وحروف المعاني كما سيأتينا في الدرس المقبل بعون الله. منهم من يجعلها في صلب أبواب الأصول عند دلالات الألفاظ باعتبارها تحمل معانية لها أثر في فهم الجملة وسياق الكلام، ومنهم من قدمها كالمصنف هنا تبعا لأصله المرداوي، ويجعلون الحديث عن الحروف تتمة للحديث عن المقدمات اللغوية، فإذا انتهى منها دخل في المقدمات الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.